بمجرد تلبسه بالمكفر الصريع. يعني حقيقة الكفر، حقيقة الشرك، حقيقة الاستهزاء بالله وجد عنده، ليس مكره، ليس سبق قلم، ليس مخطئ، لا، قامت به حقيقة الكفر الصريح خلاص مباشرة. لكن ننظر بعد ذلك في هل وهل، لكن هو المكره ما قامت به حقيقة الكفر، هو مكره حقيقة الكفر. الإيمان قائم في قلبي وهو مكره على الكفر. السبق اللسان الخطأ ما قامت به حقيقة الكفر، قال قولا هو استهزاء ما يعرف معناه، ما قامت به حقيقة الكفر. لا، الذي ينشرح صدره يفهم هذا الشيء، يعلمه ويتعمد فعله، عالم خلص قامت به حقيقة المكفر الصحيح. جزاك الله خير، هذه فائدة. لا لا، ينكر القدر. هذه جملة استثنائية بين خطين ولا مضاعفة بين خطين؟ فاصلة كلام السعرودي. لأنه يكون كافر. يعني إنسان أسلم فرحان بالإسلام، بعد الفجر علموه الشهادتين ومعناهما واعتقده وعزم كل شيء، ورافق واحد قال أنت أسلمت ما شاء الله، تعرف القدر؟ كان ما في قدر. إيش قدر؟ ما في. الآن أسلم، هل يمكن، يعني هل عندنا مثلا شريط رسول دخل براسه كل الإسلام عنده؟ يتعلم العلم شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، يتعلم مسائل شيئا، هذا ما يحصل لو أنكر شيئا من أصول الدين. لكن ما يمكن، لا يدخل في قولهم إلا أن يكون حديث عادم بإسلام الشرك، الشرك الصريح، لأنه فهمه، فهمه لمعنى الشهادتين خلاص، ها، يزيل هذا، ما نقول جاهل به، لكن قالوا بالشرائع، دائما ينصرون الشرائع، الصلاة، الصيام، أركان الإسلام، أركان غير التوحيد، التوحيد ما فيه إلا أن يكون عادم بإسلام. من أقول صار مسلما ويعذر بعدم فهمه لمعنى الشهادتين لأنه حكم، ما يدخل إلا إذا فهم معناه، ما يدخل في الإسلام إذا فهم، لأن هذه حقيقة أصل الإسلام الذي يدخل به في الإيمان، هذا حقيقة الإيمان الذي يدخل به الإسلام، هذا هو حقيقة، لا بد من وجوده، لا بد من وجوده للحكم بأنه مسلم. شو حكم الاحتجاج بالقدر في المعاصي؟ سيأتينا، نحن الآن ما زلنا الآن كونا نحمي سيارة، ما بعد، ولا أنا أقول لكم أن نأخذ مسائل القدر هكذا من هنا نخبص أنفسنا، لا لا، نمشي شوي شوي خطوة خطوة، وهي مفاتيح. حتى المعنى اللغوي الذي سيأتي قريبا مفتاح عظيم جدا لفهم القدر، كما أننا ذكرنا المعنى اللغوي في الإيمان، وقلنا أنه يزيل الإشكالات في الإيمان، لأن لفظ الإيمان يأتي بأكثر من معنى شرعي، كذلك لفظ القدر والقضاء يأتي بأكثر من معنى شرعي، فلا بد أن نعرف هذه المعاني، وكل نص نعرف أنه يقصد بهذا المعنى يزيل الإشكال. لكن عندما يظن، كما قال كلام الشيخ الإسلام، عندما يظن الإنسان أن هذا المعنى وهو الإيمان أو الإسلام أو القدر ليس له إلا معنى واحد، ويريد أن يطبق هذا المعنى في كل موارده، هذه عبارة الشيخ الإسلام، موارده كل ما ورد لفظ القدر الإيمان قالها معنى وكذا، صار عنده خلاف. لا، تعرف أن هذا النص مراد به هذا المعنى، وأطلبك من طرائق، ها؟ ليس إشكال، هذه إشكالات كثيرة، ما هو إشكال واحد. إذا نمشي شوي شوي وسنجد إن شاء الله أننا نفهم بدون يعني عنت، إذا أننا فهمنا المقدمات ومشينا أول بأول. وقلت لكم أنا عن القدر مفاتيح، وقلت في القصة الماضية وأكرر، أنا أنصح أن لا يغيب أحد عن حفظ القدر، وقلت لكم أنه جرى معي في التدريس أكثر من مرة، أنا شخص يأتيني ويسألني عن مسألة وأقول له أنت غبت عن درس الكلام، يقول صح، أنا الدرس هذا ما جئت، يعني أعطيت موحدات ومقدمات حتى فهم، كل تناقش في المسألة مع بعض إخوانك وأقرأ ما كتبت، وممكن لو صعب عليك شيء أبين لك هذا الأمر، أني أشرح لك مرة ثانية صعب. فأنصحكم يعتنون بحصص القدر. جيد، الجحود

والسحر كفر بالله عز وجل. وأقرأ الآيات. أنا ما قلت هو كافر. أي نعم نبه نقول هذا غير أن يتعطى السحر والسحر. لو جاءك أحد يستشيره قالك أزوجه كذا نقول لا كذا وعنده نقول لا يتعطى السحر. ولكن في المسجد ما أقول يا هذا الإمام يتعاطى السحر أذكر السحر وحكم السحر والسحرة وأذهب ما أقول فلان ولا أقول والناس تفهم وبين لهم ما هي حقيقة السحر. يكسبون كذا يفعلون كذا يأتون بعزائم يأتون ببخور يظهرون يسألون بالجنة أبين الحقيقة التي يفعلونها ثم أبين أن هذا هو السحر ثم أبين حكم السحر ولا أقول فلان يفعل ولا أقول ما يفعل. خلاص معلوم عنه معلوم عنه لماذا أقول أنا ما أحتاج. لا أنا أبين الناس حقيقة السحر يعني حقيقة ما يفعل. الآن لما الناس يقولون يا إخوان في خطب الجمعة أي جهة أي إنسان يعطيك 50,000 بعد سنة يأخذها 60,000 هذا ربا صريح على طول والله البنك الفلاني يسوي كذا البنك الفلاني يسوي كذا ما قلت صح ولا لا فلان في السوق يسوي كذا ما ذكرت فلان ولا فلان لكن المقام صريح الدولة تسمح لهم والبنك الفلاني والدولة سمحت له وهذا إجراء وهذا مر أنت بين الشر وعرفه صورته وبين حكمه والناس تفهم. طيب هذا من الخفية يعني بمعنى أنك عندما أسلمت وقبل أن تعرف أن الحكم لله كان صلاتك وعبادتك صحيح فلما بين لك عندها عرفت صار الآن لو أنكرته لو قال شخص عرف أن الحكم لله ثم قال لا إن الحكم إلا للشعب الحكم للشعب هذا إيش يكون له خلاص كفر بهذا لا ننظر الآن إلى هو صدق بهذا صدق آمن بالطاغوت التصديق هو إيمان بالطاغوت لو قال فلان يعلم الغيب صدق آمن بالطاغوت الحكم للشعب صدق آمن بالطاغوت فإذا ذهب يتحاكم إليهم عبد الطاغوت إذا ذهب إلى الذي يدعي من الغيب يسأل عن عبد الطاغوت إذا تصديقهم إيمانهم بهم إيمانهم بالطاغوت فالإرادة ولو أرادوا آمن بالطاغوت أنت الآن الحمد لله إسلامك صحيح ولما عرفت آمنت وهكذا كل مسائل الدين ما جاءتها كلها مرة واحدة عرفت شيئا فشيء شيئا عرفته بعد يومين وبعد أسبوع وبعد شهر وبعد سنين صحيح عندما عرفته آمنت به الحمد لله ما يزال إسلامك صحيح لكن عندما ناكت على عشر محمد الوهاب يعرضا لله عندما ناكت على عشر في رسالة محمد الوهاب يعرضا دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ومثلا يعني أسلم أحد ثلاثة بالإسلام واستمر سنين عشر سنين 20 سنين لا يتعلم دينه لا يعرف الأحكام الذي يسلم فبيسلم. أنا أعطيكم مثال الآن واضح جدا انتبهوا لهذا طالب قدم أوراقه إلى الجامعة الإسلامية وقبل وقيد الآن بدأ طالب من شهر مثلا 2 صار طالبا تمشي له المكافأة ولو جاء إلى الجامعة أعطوه بطاقة ولو جاء يروح المستوطة الآن صار طالب انعقد أصل قيدي صار طالبا ومكتوب له أنك في 1/3 تحضر الدروس فجاء إلى الجامعة ما يحضر الدروس إيش يسوون فيه ماذا يفعل به يفسد خلاص كذلك الذي يقول أنا مسلم وسأعبد الله وأشرك بشيئا وسأطيعه وسأفعل وأفعل ثم يأتي إلى بلده وفيه يستطيع أن يتعلم دينه في جهة يتعلم منها ويستطيع ولا يتعلم ولا يعمل إيش يكون

لله بصاحب القبر أو مختلف ما نستطيع حتى نتبين أنه فعلا قامت فيه حقيقة الكفر الشرك المخرج من الملة، وهو قصد وطرف. قصده بالعبادة، تقرب إليه بالعبادة، يطلب منه شيئا، يعتقد أنه إذا طاف بقبره أو دعاه يعطيه سؤلا فأنفعه أو يكشف عن أذنه. قصد طلب، خلاص هذا مشرك كافر بعيد. تلبس بحقيقة الكفر، عندي وصف من اتصل به، عندي حكم، عندي من تلبس بهذا الوصف صار مسلم، أحكم بالإسلام على من ظهر لي تلبس. أما أن لا يظهر لي تلبس، ما عنده شيء من حقيقة الإسلام وعنده أكفر الكفر، أحكم عليه بإيش؟ ما عنده شيء من حقيقة الإسلام وعنده حقيقة الكفر، أحكم عليه بإيش؟ إذا أنت تحكم على القائلين المعين القائلين بحدود أنه كافر؟ نعم، يعني أني علمت أنه ما عنده شيء من الإسلام من حقيقة الإسلام وعنده حقيقة، أحكم عليه بالإسلام؟ ما عنده شيء من حقيقة الإسلام؟ أعوذ بالله، أحكم بأنظف وأزكى وأطهر وصف على من هو عنده أنجس نجاسة. ما لكم أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ تسوية في الحكم، ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم، يعني هذه قال ما لكم في الدول العربية وما زالت مستعملة عند جهة اليمن الذي عنده خبر في عفو، ما لكم، يعني شيء واضح، كيف ما لكم، كيف أنت تخطي في هذه المسألة وهي واضحة؟ ما لكم كيف تحكمون؟ كيف هذا الحكم؟ مجرم تقول تحكم عليه بحكم الموحد المحسن؟ أعوذ بالله، ما لكم كيف تحكم؟ أنا ما أحكم، من عنده الحقيقة الكفر وكافر، من عنده الحقيقة الإسلام ظهر لي، عنده حقيقة حكم الإسلام اللي ما ظهر، والأحكام عندي واضحة في كتاب الله وفي رسوله، وإذا ظهر لي الوصف وإذا تأكدت من تلبسه به ما أتردد بحكم على المعين بأنه خل، لكن ما أتكلم، هذا شيء خاص بي. إذا قلت كفره أقول ما لك مني، التكفير عند القاضي، ارفع أمر القاضي، ما لك أنت ماذا تقول؟ ما لك مني، إيش أدخل ماذا أقول؟ الحاكم الفلاني تكفر، ما لك مني أقول. أنا ما أنا على كل حال أقول الكفر مرده إلى الله ورسوله، يعني ما أريد، ومرده إلى الحكام المسلمين عند القضية مع الحاكم، ارفع الحاكم، ارفع القاضي. أنا ما مرة واحد يبيع رجونة يقول بقول الأئمة بكفر من تحاكم إلى الطب، قال تكفر فلان عشان مبارك تكفره، قال أنت تريد أحكم عليه؟ قال نعم أبغى أحكم، قال تعال جيب المدعي وجيب لي ملف القضية وجيب لي خلف أنا شوف كيف، حتى قال لو جبتها لي أبغى أشيلها وأقول روح للمفتي ولا روح. أليس السلف يعني كانوا يتورعون عن فتية في أشياء يسيرة؟ كيف أنا أتجهم وفتي في هذه المسألة؟ نعم إذا تبين لي أن هذا المعين قاضي أو عالم أو حاكم أو أفر متلبس بالكفر أعتقد كفره، هذا الواجب علي انتهى، هذا اللي بيني وبين الله، ما بيني وبين أنني أجهر بالتكفير. الجهر بالتكفير ووجوب الجهر بالتكفير هذا من فعل الخوارج والرافضة، كان خارجي يسب علي بن أبي طالب في عهد بني أمية، فجيء به لعمر بن عبد العزيز، عمر بن عزم العلماء وخليفة، قال أنت لماذا يعني تطلق لسانك في صحابة رسول الله؟ قال هم كفار، قال كفار عندك، ولا بد من الجهر بالكفر ولا بد من الجهر بالتكفير، قال لا بد من الجهر بالتكفير، قال نعم، قال فرعون كافر، قال نعم، قال كم مرة كفرته؟ سكت، قال سلم منك فرعون وأنت آله ولم يسلم منك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس واجبا عليك، إذا قيل لك ليس واجب ما دليلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف عين المنافقين ما تكلم، يحصل فتنة، هذه الفتنة الآن الحاصلة من داعش ومن هذه بسبب والتي أصابت بعض الناس، يقول خلاص نجهر فلان كافر والألباني كافر، اتق الله يا أخي، هؤلاء ما وقعوا في الشرك، والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به،